فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط، وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لما ذكر رحمه الله ماذا يفعل المريض في شهر رمضان، ذكر بعد ذلك ما يقاس على المريض، فقال: وإن أفطرت حامل وهو ما في بطنها جنين أو مرضع خوفا على أنفسهما إلى آخره. إفطار الحامل والمرضع في رمضان ينقسم إلى قسمين على قول المصنف رحمه الله. القسم الأول إذا كان الفطر خوفا على أنفسهما، والقسم الثاني إذا كان خوفا على ولديهما. وقال المصنف رحمه الله عن القسم الأول: إذا أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما حتى ولو كان أيضا خوفا على ولديهما. فإذا كان فيه خوف على النفس، سواء شارك هذا الخوف المرضع أم لا، قال أفطرت، لها أن تفطر. وإذا كان هذا الخوف شديدا فيجب عليها أن تفطر، لقوله سبحانه: ولا تقتلوا أنفسكم. قال قضتاه فقط، أي قضت ما أفطرت، أي قضت الحامل والمرضع ما أفطرته ما أفطرتهما في رمضان فقط، أي دون إطعام. والدليل على ذلك قوله سبحانه: ومن كان منكم مريضا أو على سفر، إلى قوله: ففدية طعام مسكين. وقيس الحامل والمرضع على المريض، لقوله سبحانه: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: الحامل والمرضع تقضيان وتطعمان كما سيأتي، إذا خافتا على ولديهما. القسم الثاني ذكره بقوله: وإن خافتا على ولديهما، أي من عدم الصيام، وأفطرت قضتاه وأطعمتا لكل يوم مسكينا، لأنها أفطرت من أجل غيرها وهو الجنين أو من يرضع. والدليل على ذلك قول ابن عباس السابق. والقول الراجح أن الحامل أو المرضع إذا أفطرت سواء كان خوفا على نفسيهما أو على ولديهما فتقضي فقط دون الإطعام، لقوله سبحانه: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وأما قوله سبحانه: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هذه في التي لا يستطيع أن يقضي، فالكفارة عوض عن الصوم. ويذكر العلماء رحمه الله هنا مسألة، وهي للصائم أن يفطر من أجل إنقاذ غيره من حريق أو غرق ونحو ذلك، ومن باب أولى إذا كان الفطر للتقوية على الجهاد. فقد كان الصحابة رضي الله عنهم في غزوة الفتح مفطرين، ومن أفطر يلزمه القضاء فقط دون الإطعام، ولا يلزمه كما سبق الإمساك بقية يومه. ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه، لا إن نام جميع النهار، ويلزم المغمى عليه القضاء فقط. قال رحمه الله: وإن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار، إلى آخره. لما ذكر رحمه الله عدم قدرة بعض الناس على الصوم لأعذار جسدية، ذكر بعد ذلك الأعذار العقلية، وهي ثلاثة أمور: الجنون والإغماء والنوم. والجنون والإغماء حكمهما واحد، لذا قال: ومن نوى الصوم، أي نوى من الليل الصوم وقبل طلوع الفجر جن، أي أصابه جنون بأن زال عقله بالكلية. والأمر الثاني أو أغمي عليه، والإغماء هو زوال العقل فترة يسيرة ثم يعود إليه عقله. ومن كان كذلك من الصنفين الأولين يشترط لترتب حكمين عليه شرطان. الشرط الأول قال جميع النهار، يعني من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وهو فاقد لعقله إما لجنون أو إغماء. الشرط الثاني قال ولم يفق جزءا منه، فلو فاق جزءا منه يصح صومهما. ولذا يترتب على ما تقدم أمرا. الأمر الأول قال لم يصح صومه، أي صوم المجنون وصوم المغمى عليه، لأن الصوم عبادة يفتقر إلى نية، وإذا فقدت النية لم يصح الصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي، يعني بنية في ذلك، وإذا زال العقل لم يتحقق هذا الشرط. والحكم الثاني لم يذكره المصنف هنا وإنما ذكره إجمالا فيما سيأتي، لا يلزمهما القضاء. مثال ذلك لو أن شخصا قبل الفجر بساعة أصيب بحادث سيارة مثلا، فأغمي عليه ولم يفق إلا بعد العشاء، فعلى قول المصنف صومه لا يصح حتى ولو نوى، صومه لا يصح، والأمر الثاني لا يقضي هذا اليوم لأن عقله لم يكن معه في ذلك اليوم. والتعليل في الإغماء هذا على قول، والقول الثاني سيأتي بإذن الله. وأما الصنف الثالث وهو النوم قال لا إن نام جميع النهار، يعني من نوى الصوم ثم نام جميع النهار ولم يفق إلا المغرب أو بعد المغرب فصومه صحيح. والفرق بين المجنون والمغمى عليه والنائم أن النائم إذا نبه انتبه، وإذا وقظ استيقظ، أي أن عقله معه إذا نبه لذلك الأمر. ثم قال ويلزم المغمى عليه القضاء فقط، أي ويلزم المغمى عليه فقط دون المجنون ودون النائم القضاء، فلو قدم كلمة فقط لكان أولى. وهذا هو القول الثاني أن المغمى عليه يلزمه القضاء لأن الإغماء في الغالب لا يطول. والتفصيل في ذلك أن الإغماء إذا كان أياما يسيرة يقضي تلك الأيام، أما إذا كان الإغماء طويلا فلا يقضي، لأنه إن طال يقاس على الصلاة، فإذا طال الإغماء لا تقضى الصلوات الكثيرة، فكذلك أيضا الصوم. فتبين مما سبق من هذه الأعذار الثلاثة أن المجنون يفسد صومه ولا يقضي، والمغمى عليه يفسد صومه ويقضي، وسبقت التفصيل في ذلك، والنائم صومه صحيح. ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب لا نية الفريضة. قال رحمه الله ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب لا نية الفريضة. لما ذكر رحمه الله من الذين يجب عليهم الصيام ومن هم المعذورون لأمراض جسدية ثم لأعذار عقلية، ذكر بعد ذلك من أراد الصوم ممن يلزمه أو يستحب في حقه متى ينوي، أي ما هو وقت النية للصوم. الصوم لا يخلو إما أن يكون صوما واجبا وإما أن يكون نفلا، فإن كان الصوم واجبا قال رحمه الله ويجب تعيين النية من الليل، سواء نوى في أول الليل أو في وسطه أو في آخره، المهم أن يكون قبل طلوع الفجر، فينوي المسلم أنه سوف يصوم غدا يوما واجبا. الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، في لفظ قبل الفجر، لذا قال لصوم كل يوم واجب سواء كان من رمضان أو من قضاء رمضان أو كان نذرا أو كان كفارة، فيجب أن يعين النية من الليل، فيكفي أن ينوي في قلبه أنه سوف يصوم غدا يوما واجبا، أي ليس نفلا، لذا قال لا نية الفريضة، أي لا يبيت أنه سوف يصوم غدا يوما واجبا من أيام رمضان، أو ينوي أنه يصوم يوم غد لكفارة الخطأ مثلا وهكذا. فإذا قيل كيف تعلم النية؟ فالجواب أن النية تعرف بالسؤال. فلو قيل للشخص ماذا تصوم غدا؟ فإذا قال أصوم يوما واجبا فنيته صحيحة. وإذا قال أنوي غدا أصوم نفلا يكون في النفل وهكذا، أي أن النية في جميع العبادات تظهر حين السؤال، وهذه قاعدة في الشريعة. فلا يحتاج المسلم إلى النطق في الشروع في العبادة. ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده. والقسم الثاني من أنواع الصيام النفل، لذا قال عن زمن نية النفل قال ويصح بالنفل أي بصيام النفل بنية من النهار، يعني لا يلزم أن ينوي صيام النفل من الليل. قال قبل الزوال أي سواء نوى قبل الزوال أو بعده، أي ولو كان قبل غروب الشمس بلحظة إذا لم يكن قد أفطر فيصح صومه في النفل. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة فقال هل عندكم من طعام؟ فقال لا، فقال إني إذن صائم، دخل عليها في النهار. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عاشوراء قال للصحابة من أصبح منكم اليوم لم يأكل فليصم، ومن كان مفطرا فلا يصم. مثال ذلك لو أن شخصا بعد أن استيقظ بعد الفجر ولم يأكل شيئا وقبل الظهر قال أريد أن أصوم نافلة، يصح بخلاف الفرض. ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئه، ومن نوى الإفطار أفطر. ولما ذكر رحمه الله زمن النية في الفرض وفي نفل الصيام ذكر بعد ذلك النية المترددة فقال ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئه، يعني في ليلة 30 من شعبان لو أن شخصا صلى العشاء ونوى في قلبه إن كان غدا من رمضان فنيتي أصوم، وإن أعلنوا أن غدا ليس من رمضان أكون مفطرا. فعلى قول المصنف قال لم يجزئه، أي صيام يوم غد لو كان من رمضان، لأنه تردد في نيته ولم يجزم فيها. والقول الثاني أنه يصح صومه لأن التردد ليس في النية وإنما في ثبوت رمضان، فإن ثبت صام وإن لم يثبت لم يصم، وهذا هو القول الراجح. ولما ذكر رحمه الله النية المترددة ذكر بعد ذلك من أبطل نيته وهو صائم فقال ومن نوى الإفطار يعني بقلبه أفطر حكما، أي ولو لم يأكل شيئا أو يشرب شيئا. مثال ذلك لو أن شخصا نوى بعد الفجر أن يصوم يوم الاثنين ثم بعد الظهر نوى بقلبه أنه يفطر، فالحكم أنه يفطر. وقاسوا ذلك على الصلاة، فلو كان في الصلاة ونوى أنه يقطعها تبطل صلاته ولو لم ولا يحتاج أن يسلم وهو قائم مثلا أو يسلم وهو جالس كما يفعله بعض العامة، فالخروج من الصلاة يكفي فيه النية وكذلك الصوم. لذا على هذا القول من غربت عليه الشمس في رمضان مثلا أو في غيره وليس عنده طعام أو شراب يفطر عليه، إذا نوى الإفطار يفطر بنيته ليكون موافقا للسنة في تعجيل الإفطار. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. من أكل أو شرب أو استعط أو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله أو استقاء أو استمنى أو باشر فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأنزل أو حجم أو احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا لصومه فسد. قال رحمه الله تعالى باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. ما يفسد أي ما يبطل